لا تنتهي، بل حتى ان بعض البلاد تخرج انواعا من الاطعمه لا توجد في بلاد اخرى، ولكن كما سوف يشير الشيخ تنتقل عن طريق التجار وعن طريق مقصود التجاره بضائع هؤلاء الى بضائع هؤلاء ومنتجات هؤلاء الى منتجات هؤلاء، في كلام دقيق وجميل واشارات تغني عن كثير من العبارات، والا فان هذا لا يحصى ولا يكاد ينتهي ابدا، بل لا ينتهي في علم الإنسان وفي إحصائه. فقال: واعلم أن الأطعمة كثيرة مختلفة، ولله تعالى في خلقها عجائب لا تحصى. إذا كان يريد أن يتكلم عن الأطعمة، ومراد بالأطعمة هنا ما يدخل الجوف، سواء كان غذاء أو دواء أو فاكهة. ولهذا قال: وهي تنقسم إلى أغذية وأدوية وفواكه. طبعا حينما يقول أغذية يعني الشيء الرئيسي، الشيء الذي يقوم به البدن ويعتمد عليه بناء جسم الإنسان بإذن الله، والأدوية هي التي تستخدم للأمراض وعلاج الأمراض، والفواكه هذه تكون للتلذذ وللأمور الكمالية. قال: فنتكلم عن بعض الأغذية فنقول إذا كان عندك شيء من الحنطة إلى آخره. طبعا الشيخ لن يتكلم عن أي أنواع من الأغذية سوى الحنطة، بمعنى كمثال ونموذج كيف تتم زراعته بإذن الله، من حيث أن الإنسان إذا احتاج غذاء فإنه لو ادخره فإنه سوف يأكله وينتهي، يعني مهما وضع الإنسان من خزائن فإنه ينتهي. ولهذا وضع الله عز وجل في الأرض أن تكون هي مستودع التجديد، وهي التي بإذن الله يكون فيها الإنبات، وإلا الله عز وجل يقول في الماء: وما أنتم له بخازنين، ويقول: وإن من شيء لعندنا خزائنه وما ننزلها بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. يعني حتى ولو خزن، لو إنسان أولا لا تستطيع أن تخزن نعم الله عز وجل، ثم لو خزنتها فإنها سوف تنتهي. أي إنسان عنده شيء فإنه سوف ينتهي مهما كان، ولكن الله عز وجل بحكمته ولطفه وقدرته أيضا، فإنه جعل الأرض بمكوناتها من الهواء والشمس والماء والتربة تكون سبيلا لاستكثار هذه الأشياء بحيث لا تنتهي إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذه إشارة صغيرة، فما بالك بأنواع الأطعمة وأنواع المستنبتات وأنواع الأشياء التي في هذه المكونات الأربعة: الهواء والماء والتراب والشمس. هذه هي المكونات الأساسية لغذاء الإنسان، بل حتى الحيوانات هي تحتاج إلى هذا، تحتاج إلى هذه الأشياء، ولو لم توجد لما تكون هذه الأشياء التي يستفيد من الإنسان من الحيوان كاللحم وغيره. فالشيخ أشار إلى نبات الحنطة، وهو طبعا يكاد يكون غذاء رئيسي في جميع العالم، ويكاد يزرع في جميع بقاع الدنيا. الحنطة تزرع تقريبا في أكثر، إن لم يكن في كل بقاع الدنيا ففي أكثرها. فيقول: لو أكلتها لغنيت وبقيت جائعا، ثم حجك إلى عمل ينمي به حب الحنطة ويتضاعف حتى يفي بتمام حاجتك. طبعا الكلام للإنسان يعني لجنس الإنسان، فالإنسان الله عز وجل وضع هذه الأشياء بحيث لا تنتهي، وخزائن لا تنفد عند الله عز وجل، خزائن لا تنفد. فهدى الإنسان إلى زراعتها وجعل الأسباب في زراعتها من الهواء والماء والتراب والحرارة. فأشار إلى شيء من تفصيل من طريقة الزراعة: أن تجعلها في أرض فيها ماء يمتزج ماءها بأرض فيصير طينا، ثم إلى آخره. وأيضا لا شك أن طريقة الزراعة والتأمل في الزراعة شيء عجيب، فالله عز وجل ذكر هذا في كثير من الآيات في التنبيه إلى الزراعة والتنبيه إلى ما تنبته الأرض باختلافها، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغراب وسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فاختلاف الألوان أيضا نتيجة مكونات الأرض بإذن الله هي التي تجعل الشيء يختلف من شمس ومن هواء ومن ماء ومن تراب ومن كل المؤثرة في التكوين هي تؤثر في الألوان وتؤثر في الطعوم وتؤثر في الأشكال وتؤثر في في في في, في حتى في تهيئة نباتي هذه طويلة وهذه قصيرة هذه لها جذع وهذه لها فروع وهذه قصيرة وهذه تمتد على الأرض وهي تخرج باسقة في أشياء كثيرة جدا ولا تنتهي. وإن كان من من من, من أيضا من من من مزيد في تمعن فقضية كنا نشير إليها كثيرا في يتعلق بالزراعة بل حتى في في في سورة الواقعة ذكر الماء وذكر الزراعة أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. في في في تنبيهات دقيقة في في في أشياء بين أيدينا وأشياء وضع الله عز وجل بين أيدينا بحيث إننا نرى التغيرات فيها ونرى طريقة أو شيئا من طرق نباتها واستنباتها ونموها وثمارها وأوراقها وزهورها وكيفية وأزهارها وكيفية التفتح فيها والنمو وتغير الألوان إلى آخره. ف ذكر الله عز وجل أمرين الحرث والزراعة أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فحقيقة أيضا دقيقة جدا الحرث الإنسان هو الذي يتولاه بإذن الله وبتوفيقه وإعانته والحرث كما ذكر الشيخ هنا يأتي الإنسان بالتراب والله أيضا هيئ طريقة التراب وكذلك التخلخل والرياح وتقليب الأرض و محاولة إصلاحها وإبعاد ما يضرها من سواء في طبيعتها أو في شيء وارد عليها. إذن هذه الحرف وهو ما يفعله الإنسان بقدرته بإذن الله من الإصلاح وجلب الماء وجلب البذور وتنقيتها والاجتهاد في أن تكون صالحة. لكن الزراعة الزارع هو الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت ليس كل ما فعلته أنك بقرت الأرض وحرثتها ثم ألقيت هذه البذرة هذا كل ما عندك. من الذي فلقها؟ من الذي أنبتها؟ من الذي جعل الجذور تتجه إلى الأسفل والسيقان ترتفع إلى أعلى ثم تنمو هكذا بمراحلها بأوراقها بأزهارها ببراعمها بفروعها؟ هذا كله ليس لك أبدا. بعد إلقائك الأرض إلقائك البذرة في الأرض انتهت قدرتك والباقي. ولهذا لو نشاء لجعلناه حطاما لم ينبت منه شيء أو لو نبت أيضا لما استكمل نموه في دقائق لا تنتهي. قالوا أن تجعلنا في أرض فيها ماء يمتزج ماؤها بالأرض فيصير طينا ثم لا يكفي الماء والتراب إذ لو تركت في الأرض ندية صلبة يعني لو تركت البذرة أو الحنطة في الأرض ندية صلبة ما كفى هذا لم تنبت لفقد الهواء فيتحلل. ولهذا لو أنك أبعدت عن الهواء ما نبتت. لو أن الشجرة كتمت ووضع عليها شيء يمنع عن الهواء لماتت. ولو منعت عنها النور لماتت أيضا إلا في نباتات جعلها الله في الظل أيضا. فيحتاج إلى تركها في أرض متخلخلة يتغلغل الهواء فيها. ولهذا الزراع يعرفون هذا يقلبون الأرض ويحرثونها حتى تتعرض للهواء وللشمس ثم الهواء لا يتحرك إليها بنفسه فيحتاج إلى ريح تحرك الهواء جعل الله الرياح وتصرفه بقاهر على الأرض. فالله فالرياح تصرف الهواء وتغيره بقوة يعني بقهر يعني بقوة حتى ينفذ فيها يعني ينفذ في داخل الأرض وشقوقها. بل حتى كما تعلمون الهواء حتى في البحار، وهذا السمك يحتاج إلى الهواء، ولكنه الهواء الذي في داخل الماء، ولهذا الموج يحرك المياه. لماذا؟ حتى يتخلخل الهواء. ولهذا أبدا لا تكاد ترى بحرا راكدا أبدا، البحر لا يركض، ولو ركض لماتت الحوت الذي فيه، لأن كلها بإذن الله جعلها الله محتاجة للهواء. ثم لما جعلها محتاجة هيأ هذا الرياح بحيث تنقله من مكان إلى مكان حتى يتجدد. ثم كل ذلك لا يغني، يعني التراب والهواء والماء يحتاج إلى العنصر الرابع، فيحتاج إلى حرارة الربيع والصيف، فإنه لو كان في البرد المفرد لم ينبت، وكذلك لو كان في الشتاء في الحار الشديد لم ينبت. ولهذا أحيانا بعض رياح السموم تقتل النباتات، الرياح السموم الشديدة، ولو طالت مدة الحرارة تضر الزراعة كما هو معلوم، فلو طالت مدة الحرارة في بعض الأيام وفي بعض الشدائد الصيف تؤثر على الزراعة على الزارعين وعلى الفلاحين، كذلك البرد إذا اشتد فإنه يؤثر. قال ثم انظر إلى الماء الذي تحتاج إليه هذه الزراعة، كيف خلقه الله تعالى. وهذا شيء أيضا، وهذا أيضا أمر لا ينقضي منه العجب، أمر الماء لا ينقضي منه العجب، لا في مصادره من حيث أنه يأتي به الله من السماء ومن السحاب، ولا من حيث تخزينه، ولا من حيث هذه الخزانات كيف يخرج منها أنهارا وعيونا وآبارا، منها ما يخرج بنفسه كالعيون الجارية والأنهار، ومنها ما يحتاج إلى استقاء كالآبار إلى آخره. فجر العيون وأجرى منها الأنهار، ولما كان بعض الأرض مرتفعا لا يناله الماء أرسل إليه الغيوم وسلط عليها الرياح لتسوقها بإذنه إلى أقطار العالم وهي سحب ثقال، ثم يرسلها على الأرض مدرارا في وقت الحاجة. هذه كلها قضايا لا دقيقة، وإنما الشيخ يذكر إشارات، وأنت عليك أن تتأمل، تأمل تأملا لا ينتهي. ولهذا قال يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، أن ترى أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيصيب وينزل من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله جل وعلا في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم ما يمشي على بطنه، ومنهم ما يمشي على رجلين، ومنهم ما يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. والقرآن مليء بلفت النظر إلى العجائب، تعرف نعم الله عز وجل. لو قرأت سورة النحل، النحل مليئة ملأ عجيبا في لفت النظر لكثير من الأشياء التي بين أيدينا، من الحيوان ومن النبات ومن البحار ومن الليل ومن النهار ومن دقائق حتى الحيوان في في في في في في في ما سخر الله عز وجل لنا فيها من لحومها وأصوافها وأوبارها وأشعارها أتاتا ومتاعا إلى حين. في سورة النحل مليئة يعني بشكل عجيب، وهذا لا ينتهي. قال انظر كيف خلق الله الجبال حافظة للماء، تنفجر منها العيون أو تتفجر منها العيون تدريجا، فلو خرجت دفعة واحدة لغرقت البلاد وهلك الزرع وغيره، وإنما تأتي منتظمة. ولهذا أحيانا يعاقب الله عز وجل بعض الأمم بالغرق، غرق إما أن تفيض مياه الأنهار، وإما أن تنفجر السماء أيضا، يفجر الله تنهمر السماء وتتفجر الأرض وتلتقى الماء على أمر قد قدر. فحتى الماء الذي هو سبب الحياة يجعله الله عز وجل عذابا، مما يدل على الإنسان ليس بيده شيء، الإنسان ليس بيده شيء، سبب حياته يكون سبب موته أو سبب هلاكه أو سبب أن يعذب به. وانظر كيف سخر الشمس وخلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة لها في وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إليه والحر عند الحاجة إليه. ولهذا الشمس كما تعلمون في بين الشتاء والصيف تبتعد قليلا، يعني مسافة لا تكاد تذكر بالنسبة لبعدها عن الأرض، ثم تتغير بحيئة الشتاء، يأتي الصيف تقترب قليلا تدنو قليلا ثم يكون الصيف. عجائب ودقة في صنع الله عز وجل سبحانه وتعالى. وخلق القمر وجعل من خاصيته الترطيب كما جعل من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج الفواكه بتقدير الحكيم الخبير. هذا أمر يحتاج أيضا إلى مزيد تأمل. وكل كوكب خلق في السماء فهو مسخر لنوع فائدة كما سخرت الشمس والقمر، ولا يخلو كل واحد منها عن حكم كثيرة لا تفي قوة البشر بإحصائها. الكواكب والشمس والقمر وبخاصة أظهر دلائلها هي الوقت والحساب، والشمس والقمر بحسبان، ويكير الليل عن النهار والنهار عن الليل، وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى. وكذلك الشمس والقمر فيهما حكم أخر غير ما ذكرنا لا تحصى. فالشيخ كما قلنا ولاحظتم لا يستطيع أن يسترسل في هذه النعم، ولو استرسل لا أخذ منه مجلدات ولن يفي بشيء، لأن كل تأمل يقود إلى تأمل زائد، وكل تأمل ينتج عنه زيادة في النظر وزيادة في الاستكشاف والنتائج. نعم. ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم الحرص على جمع المال، مع أنه لا يغنيهم في غالب الأحوال شيء بل يجمعون الأموال، فإما أن تغرق بها السفن أو تنتهبها قطاع الطرق أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها السلاطين، وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. فانظر كيف سلط الله عليهم الأمل والغفلة حتى قاسوا الشدائد في طلب الربح في ركوب البحار وركوب الأخطار، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك. واعلم أن الخلق لم يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة، فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله والشكر لله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله تعالى. قال ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان إلا في هذا. أيضا نوع من التأمل آخر، نوع من التأمل آخر، وهو أيضا يعني إذا كان قبل قليل قال أن الإنسان لا يستطيع أن يخزن كل شيء، وإذا كان عنده طعم فإنه ينفد، هي الله عز وجل الزراعة وهذا الإنسان إليها، فهي لا تنتهي أبدا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذا نوع آخر من من من من من التسخير، وهو انتقال الأطعمة والحاجات الأخرى من مكان إلى مكان، وذلك عن طريق التجار. فالتجارة تعني أن بعض الناس يضع الله عز وجل فيه من الحب والحرص والتحمل والأمل، بحيث أنه يركب الأخطار ويفادي بنفسه في بحار وصحارى وفيافي ومفازات، بحيث بشكل يعني يقف عنده الإنسان متعجبا، يعني كم يتعرض الناس للأخطار في سبيل أن يحققوا مآربهم، والواقع أنه جعل بعضه لبعض سخرية. أنت مقيم في البلد وهؤلاء يجيبوا لك البضائع بأنواعها وألوانها وصنوفها، هم مستفيدون وأنت مستفيد وهكذا. إذن هذا يعني شيء لا ينقضي منه العجب. ولما كانت كل الأطعمة لا توجد في كل مكان سخر الله تعالى التجار. هي قد توجد لكن الناس أيضا تحب التغيير، أشياء أساسيات غالبا توجد كالحنطة كما قلنا لكم، الأشياء غالبا ضرورية موجودة في كل بلد، أو حتى وإن لم توجد فإن يوجد عند البلد الآخر ما يقابلها، إن لم توجد بعينها فإن عندهم من أنواع الأطعمة ما يكفي بحيث تقوم به أبدانهم. لكن أيضا قضية التغيير والتلوين وقضية ينقل الناس البضائع والحاجات من مكان إلى مكان أيضا من النعمة، تتغير عليك صنوف الطعام وصنوف اللباس وصنوف الأشياء التي تحتاجها لمسكنك بشكل دقيق وعجيب وجميل، وهذا لا ينتهي. قال سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم الحرص على جمع المال. طبعا لا شك أنهم لا يعملون من أجلك وحدك، وإنما يجعلون لما أجل أنفسهم أيضا، فجعل عندهم الحرص. وهو طبعا كما مر معنا في المال أنه محمود ومذموم، محمود إذا كان كسبه حلالا وصرف في حلال، ومذموم إذا كان غير ذلك. وسلط عليهم الحرص، يعني جعل في طبائعهم الحرص على جمع المال، مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيء أو في غالب الأحوال شيء، يعني أنهم الإنسان لا يعني لا يكتفي بأن يجمع ما يظن أنه يكفيه. يعني مثلا ما في تاجر يقول الآن أنا عمري 35 سنة ويمكن أعيش إلى 80 سنة، وأنا بحسابي هذا مع أولادي وأقاربي وطبيعة عيشي، والله أنا أحتاج إلى مبلغ كذا وكذا أو إلى بضاعة كذا. ما في تاجر يقول كذا أبدا، يستزيد يستزيد ما شاء الله. ما في يضع نفسه خطة كما يقال بحيث يقول اي والله أنا بعيش 70 سنة أو أعيش 30 سنة أو 50 سنة، وأنا يعني يقدر ويجمعها في سنة وسنتين وينام. ما في، ما أحد. ولهذا قال مع أنه لا يغنيهم في غالب الأمر شيء، وهذه نعمة، يعني سخر الله بعضهم لبعض، فالإنسان يجمع من الأموال ويجمع ويأتيها لصوص ويأتيها يسلط الله عليها هلكة وآخرها الموت، ثم تأتي الورثة وتتقاسمها في أشياء، يعني كما تقول عامة لعمر كون، يعني ليعمر الله هذا الكون، والناس تجري في هذه الدنيا على ما وضع فيه من آمال وضع فيه من أشياء. قال بل يجمعون الأموال فإما أن تغرق بها السفن أو تنهبها قطع الطرق أو يموتون في بعض البلاد فتأخذها السلاطين. لا، لماذا السلاطين هذا؟ تخصيص السلاطين بالآخر، قد يأخذها غير السلاطين. اللهم إلا إذا أراد الأخذ المشروع بمعنى أن توضع في بيت المال صحيح، ولا اتهام السلاطين وحدهم هذا يحتاج إلى نظر. إما إذا كان مقصود أن المال الضايع في بيوت المال في توضع في بيت المال هذا صحيح. وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورثتهم، هذا بقي محافظين عليها ماتوا الورثة، وهم أشد أعدائهم لو عرفوا. لا، أعداء ليسوا أعداء، إن لكن بمعنى أنه كان ينبغي أن يترفق، وإلا ليس الوريث ليس عدو، إلا كان العداوة التي بمعنى أنها تجعلك تغفل. نعم صحيح، على حد قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، يعني ليست عداوة بمعنى أنهم يريدون موتكم وقتلكم، إنما عداوة من حيث إنهم يؤدون بكم إلى الغفلة. ولا شك أن ليست عداوة بمعنى يتمنى قتلك ويتمنى موتك أو هلكتك، هذا قليل يعني، لكن مقصود العداوة بمعنى أن يكون سبيلا إلى أن تستولعك الغفلة فتضر نفسك ولا تأخذ الاحتياط لنفسك. ولهذا قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، لما قال عدو لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، ماذا قال؟ ما قال اقتلوهم ولا اهجروهم ولا اخرجوا من بيوتكم ولا اخرجوهم من بيوتكم، لأن هذا عداوة ليست عداوة بحيث أنك تتقيها، عداوة داخلية ينبغي أن تعالجها. فقال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذا هو سبيل التخفيف من هذا، لأن العداوة التي تنبع هي نتيجة غفلة، فالولد مشغلة ومجبنة ومبخلة، وكذلك الزوجة مجبنة ومبلخة وتشتغل بحبها وجمالها تنصرف. وإذا ليست العداوة معنى أن تتمنى قتلك وأنك تقتلها وأن كل واحد يغتال الآخر، ليس هذا المقصود. فإذا كان مقصود الشيخ هو هذا أشد أعدائهم فهذا يتمشى مع مفهوم الآية. فانظر كيف سلط الله عليهم، يعني على التجار، الأمل والغفلة، بل سلط على الناس كلهم، وليس التجار، سلط على بني آدم كلهم، سلط عليهم الأمل والغفلة. وهذا أيضا محل تأمل كبير، محل تأمل كبير، الأمل والغفلة. كل الناس لولا الأمل، يعني الإنسان وهو على سرير المرض، بل حتى وهو يمكن يعني ليس به إلا رمق وليس به إلا, إلا, إلا, إلا وعيه وعيناه، بينما كل جوارحه معطلة، فإنه على أمل كبير. لو أصيب بشلل في أطرافه وبقي رأسه سليما، تجد عنده من الآمال ما تنتهي، يعني ولا وأيضا حتى أمل أهله حوله بحيث مساعدته. فالأمل وضعه الله عز وجل في الناس بحيث، لأنه لو لم يكن الأمل ما اشتغل أحد، الأمل هو الذي يجعل الناس تعمل. والغافلة أيضا، أيضا الإنسان لو دقق في، يعني لو أن الإنسان يعني دقق في معنى الموت يمكن ما خطأ خطوتين. ولهذا أحيانا حينما تكون في تحضر جنازة أحد أو تحضر إنسان هو يحتضر، يعني يصيبك نوع من كره الدنيا والزهد فيها زهدا بحيث فعلا تقول أف لك من دنيا، وكما الدنيا ما تسوى. لما ترى بعض العجزة أو بعض الأمراض تسوى بعض الناس، أو ترى إنسان تجده حيا نشيطا قويا له آمال ويأمر وينهى، ثم يأتيه مرض بحيث يصبح يدفع عنه الأذى ولا يستطيع أن يدفع حتى الأذى، فتقول الدنيا لا تساوي شيئا. لكن لا يبقى الإنسان دائما على هذه الحساسية المفرطة، لو بقي على هذا خير كثير، لكن ما يستطيع. الله عز وجل أعطاه الغفلة، يغفل حتى يشتغل، لأنه لو كان بهذه الحياة القلبية، يوجد بعض العباد وبعض الصالحين قلبه حي إلى هذه، لكن هذا قليل. حتى يقاس الشدائد في طلب الربح في ركوب البحار، فالغفلة تجنب يقاس. الإنسان لو حسب البحر كله موج، تقطع البحر من هنا هناك مئات الكيلومترات، وتركب، وخاصة أيضا في في في في في في, في السفن الأولى، السفن الشراعية التي أما الآن قد تكون أكثر راحة بكثير. الآن يقال في بعض السفن تصل إلى مدى 10 أدوار وإلى آخره، وفيها مدن كاملة من حيث تجهيزاتها وأسواقها وغرفها ومنامها ومطاعمها، بحيث أن بشكل عجيب. وهذا كله أيضا كله محل تأمل. لكن لو الإنسان يعني لو لم تصيب الإنسان الغفلة، كان ما ركب بحرا ولا ركب طائرة ولا ركب حتى ولا سيارة. في طلب الربح في ركوب البحار وركوب الأخطار، فيحملون الأطعمة وأنواع الحوائج من أقصى الشرق والغرب إليك، وهذا كله أيضا تسخير. وكما قلنا ليس الأمر في التجار، وإنما في كل في الزراع، في الفلاح. الفلاح عادة ما يزرع ليأكل وحده، وإنما يزرع ليبيع في الأسواق، والذين يشتغلون بصنع النسيج، والذين يخيطون، والذين ينسجون، والذين يتاجرون، والذين ويتطببون، والذين والمهندسون، وأمور كثيرة ومهن وحرة لا تنتهي أيضا. وكل إنسان يشتغل لماذا؟ يشتغل للكسب، هي كسب للإنسان، لكن الواقع أنه تسخير. صحيح أن الناس ما تشتغل بلاش، لكن أيضا يعني الإنسان يشتغل يخدم بعضهم بعضا، وسخر الله بعضهم بعضا وجعل بعضهم لبعض سخرية. ثم قال: واعلم أن الخلق لم يقصروا أو يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة. أيضا بدأ الشيخ في الكلام الدقيق، يعني بعد أن ذكر نماذج من النعم، سواء النعمة التي فيك حينما ذكر البدن وتركيبه والبصر والسمع فيما مر معنا والفم وهضم الطعام فيما مر، ثم ذكر الطعام وكيفية صنعه وزراعته، ثم ذكر التجار وتقلبات الأشياء، قال بدأ يذكر طرق التأمل وكيف الإنسان يعني ينبغي أن يتأمل، وكيف تغلب الغفلة والجهل إلى آخره. واعلم أن الخلق لم يقصروا أو يقصروا عن شكر النعمة إلا للجهل والغفلة. إذن عنصران: الجهل والغفلة. فإنهم منعوا بذلك عن معرفة النعم، يعني بالجهل، ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها، كما ذكر فيما سبق وأشار في أول الحديث عن الشكر أنه فعلا نحتاج المعرفة. يعني لا تؤدي الشكر على وجهه إلا إذا زادت معرفتك. ثم إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه الحمد لله وشكر لله، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي ولدت بها وهي طاعة الله. إذن قضيتان: قضية الجهل وقضية الغفلة. الجهل هو أنهم يعني كم، يعني لعلكم لاحظتم فيما فتحه لنا الشيخ رحمه الله من باب التأمل، كم كنا غافلين؟ الزراعة، التجارة، الكون، الرياح، الشمس، شيء لا ينتهي. لو رأيت مثلا طفلك الطفل الصغير يعني كيف ينمو، كيف يتأمل، كيف تنمو عنده المدارك، كيف عنده طريقة الكلام، طريقة المعرفة، طريقة الأسئلة، يسأل أحيانا أسئلة ساذجة وأسئلة يعني لكنها مستملحة، وأحيانا يسأل سؤال فيه من النباهة في أشياء لا يعني لا ينتهي التأمل. فكلما يعني اتسعت معرفتك أدركت النعمة، حينئذ أدركت حق الشكر وواجب الشكر. فالجهل ثم الغفلة، يعني قد تعرف لكنك تغفل عن أن تؤدي الشيء على وجهه. ولهذا قال إن عرفوا ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحد بلسان الحمد لله وشكر، وهذا غفلة. حقيقة الشكر ما هي؟ حقيقة الشكر كما يقول الشيخ، ولم يعرفوا أن معنى الشكر أن تستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت بها، وهي طاعة الله سبحانه وتعالى. وبكلام يعني أيضا أوسع، الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله. اعرفوا هذه واعملوا بها. الشكر هو صرف النعمة في مرضاة الله. ثم أتأمل كم فيك من النعم، ولكي تكون شاكرا لا يكفي أن تقول الشكر لله أو الحمد لله، إنما لابد أن تصرف النعمة في مرضاة الله. وإن كان الشكر باللسان المطلوب، وإن كان الشكر باللسان مطلوبا، لأن التحدث بنعم الله مطلوب. لماذا؟ لأن التحدث بالنعمة هو من شكر نعمة اللسان، كما مر معنا. اللسان نعمة، فلا تتكلم فيه إلا بخير، من ذكر، والذكر شكر أيضا، والعبادة شكر، لأنك أيضا صرفت ذلك في مرضاة الله. وهكذا لا ينتهي التأمل ولا تنتهي المعرفة. فالشكر أن تصرف النعمة في مرضاة الله، سمع وبصر وأكل وطعام واستجلاب الأرزاق ودفع الشروء ودفع النقم، أشياء لا تنتهي. إذن لكي تشكرها اصرفها في نعمة مرضاة الله. كم من الناس يطلقون ألسنتهم في الغيبة والنميمة، كم من الناس يطلقون أبصارهم في الحرام، كم من الناس يستمعون إلى الحرام، كم من الناس يمشون إلى الحرام، كم من الناس يمدون أيديهم إلى الحرام، شيء لا يعني. هلا هؤلاء ما شكروا ولكنهم كفروا النعمة، وبنعمة الله هم يكفرون. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هم الذين فضلوا، والله جعلكم من أنفسكم أزواجا وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالذي لا يشكر النعمة فإنه يكفرها، والكفران هو الجحد، والجحد قد لا يجحده في لسانه، ولكن صرفها في غير رضا الله جحد الله، صرفها في غير مرضاة الله جحد الله. ونكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.